راكم سخونين دركم. كيان غاصب ومصيره يعبر عنه دمنا والشعار الموت لإسرائيل. غزة للعدو والشعوب لازم تموت. غزة كل يعود جيش محمد سوف يعود. غزة شوف لطيلي طيارة تضرب البابور قاعد يتيري اليهودي حيلي حرب لي في ديني. يا غزة اسمعيلي حاب نجيش كون يديني كده نصنع هنا الشعب كان محصور واليوم قصفوه بالصواريخ تاع الفوسفور. راحوا زادوه لوفونسيف تيراس درسوا لي زوردر تاع السيونيست شيمون بيراس الفري تيروريست لي دار ميل مار جلود بعد جودك للسبيطار ولا مورغ. بهيدي ولموند العرب لازم تموت اي مكتوبة في التوراة في الصفحات تاع التلمود. عندك اليهود جسروا السلام وجزءوا الاسلام الحدود تاع جيروسلام هازين اعلام فيه الاطوال تاع دافيد. يا حافظ غزة بالدم راح اطفي. غزة غزة راح تموت وين الشعوب لازم تموت. غزة غزة كل يعود جيش محمد سوف يعود. غزة غزة راح تموت وين الشعوب لازم تموت. غزة غزة كل يعود جيش محمد سوف يعود. روح قول للخلفاء الراشدين سقسيهم وش ندير وحنا ضيعنا اورشليم. الشعلة تاع الدين لازم تعاود تخلق باش نديرو خيبر ولا غزوة الخندق. فلسطين تبلوكات في الركام واليوم اسرائيل ولات كريمينال دوكار. وقتها العلماء رايحين يفتيو للحكام باش ينوضوا من الكراسة يروحوا يهزوا لي روكاتا. اكثر سكاتا والناس صمتح بصح ما تخافش المقاومة ديما صمتة. مازال الصبرة ربي عنده دي صلدة راحوا لبسوا دي كومبا داروا عقيدة صلبة. لكن وصلنا بنسانا برجلنا نكفو معاكم خلي اليهود ترجمنا. خطك عجلنا قال الرسول لي جانا قتلاهم في النار وقتلانا في الجنة. غزة غزة راح تموت وين الشعوب لازم تموت. غزة غزة كل يعود جيش محمد سوف يعود. غزة غزة راح تموت وين الشعوب لازم تموت. غزة غزة كل يعود جيش محمد سوف يعود. اليهودة قاعدة تهدم وتهدد والعالم كامل لو خرج بينددي ردد. إسرائيل قتلة راهي أفعالكم قذرة يا أحفاد القردة القرندة. المصير راهي تحدد والقبور تاعكم كل راهي تهلت. القرآن في آيات كثيرة تحدد وتقول بإذن الله ترجع أمة محمد. لازم الواحد وصفوف والصفات ونديروا صفقات بالصدق والصدقات. نكثروا الصلات بالعلم والصلوات. اللعنة تجيهم من الأرض ومن فوق سبع سماوات. يا ربي هم تخاف البلاد كلهم في الساق راحوا كثروا الفساد. يا ربي انت يا هازم الأحساب حطمهم وصب عليهم صوت عذاب. غزة غزة راح تموت وين الشعوب لازم تموت. غزة غزة كل يعود جيش محمد سوف يعود. غزة غزة راح تموت وين الشعوب لازم تموت. غزة غزة كل يعود جيش محمد سوف. غزة غزة كل يعود جيش محمد سوف يعود. غزة غزة راح تموت وين الشعوب لازم تموت. غزة غزة كل يعود جيش محمد سوف يعود. غزة غزة غزة غزة غزة غزة غزة غزة غزة غزة Love you.